التسامح والإخاء والتعايش والوفاء، لا تصادم لا عداء تحت خط الاستواء. مسلمين أخلاق وفطرة، طيبة جوه الروح وعشرة، مأذنة وجزيرة فاكرة امتى كان أول نداء تحت خط الاستواء. جزر في الأرض ناقية، الحقايق لسه باقية، أمة الإسلام حضارة فيها كل الناس سواء تحت خط الاستواء، تحت خط الاستواء. الحمد لله رب العالمين. بجانب مؤسسة أفكيين للدعوة، هناك مؤسسات أخرى تركز في الأمور التربوية مثل يابيس والمحمدية وغيرها. والحمد لله الذي بلغ عدد المسلمين في إريان جايا 60-70% من السكان الذين بلغ عددهم 3 ملايين نسمة تقريبا. bahkan umat Islam sudah mencapai hasil 60-70%. ومع ذلك نستمر في محاولة التقرب إليهم حتى يظهر الدين الإسلامي في جميع المحافظات. في إريان جايا التي وصل عدد المحافظات في هذه الجزيرة 6 محافظات، وهذه فرصة ثمينة لمؤسسة الفاتح الكافة نوسانتارا، بالخصوص لمواصلة تبليغ رسالة الدعوة حتى تصبح إريان جايا شرفة المدينة المنورة في إندونيسيا. لأن أول مكان تقام فيه صلاة الفجر هو إريان جايا، فسنبلغ الرسالة من إريان جايا إلى إندونيسيا أو إلى العالم، لأن دعوتنا لجميع الأمة. Sehingga kita akan pesan dakwah dari Irian untuk dunia atau dari Irian untuk Indonesia untuk dunia karena semangat dakwah yang kita lakukan hari ini untuk seluruh komponen masyarakat. التوحيد، وما أدراك ما التوحيد؟ نعم. أعظم نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على كل مسلم موحد. ربي ثبتنا وإياكم عليها. آمين يا رب العالمين. والشرك ظلم عظيم. نعم. تقولي للمشاهد اللي بيشاهدنا الآن يا دكتور أحمد على موضوع الشرك بالله تبارك وتعالى. سبحان الله، في الحلقة السابقة تكلمنا في نقطة مهمة جدا ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن عن هذه النقطة تحديدا، وهي قضية الشرك برب العالمين وخطورة هذا الأمر. دكتور، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. إناثا أو ثانا. نعم. والشيطان المريد اللي تمرد في الأرض بالفساد والإفساد. نعم. سبحان الله. لا، وهنا ربنا سبحانه وتعالى دكتور يصف وصف دقيق لاستدراج هذا الشيطان للناس. فربنا يقول إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه بعدها دكتور، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. بص بقى للنذير الشديد هنا في الآية التي تليها، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. وأصعب حاجة إن الشيطان يجي في الآخر يتبرأ منه. سبحان الله. كما قال الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم عليه السلام. يعني أنت أمرتهم افعلوا وافعلوا وافعلوا واقتدوا بالشيطان. صحيح. صحيح. ويأتي يوم القيامة وقال الشيطان لما قضي الأمر، دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار. يقول الشيطان وهو في النار الخطبة المنسية، يسميها بعض أهل العلم بالخطبة المنسية، الشيطان يقف فيها أهل النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. توحيد، كن واحد تدخل الجنة. سبحان الله. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. سبحان الله. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فلا تلوموني. نعم. ما كان لي عليك سلطان، بس وسوس وانت استقبلت. نعم. هذا وابتثلت لأوامر الشيطان وتركت أوامر الرحمن. فيأتي يوم القيامة يتبرأ منهم، فلا تلوموني وهذه الحسرة والندامة ولوموا أنفسكم. نعم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. من شدة. نعم. العذاب. سبحان الله. نعم. سبحان الله. لذلك لو نظرنا أنا وأنت يا أبو حذيفة في القرآن نجد أن القرآن كله بيدعو إلى توحيد الله تبارك. نعم. وتعالى. نعم. القرآن كله توحيد. أي نعم. الحمد لله رب العالمين توحيد. نعم. الرحمن الرحيم توحيد. نعم. الأسماء والصفات. مالك يوم الدين توحيد. الملك لمن؟ الملك. نعم. حق لله تبارك وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين توحيد. نعم. اهدنا الصراط المستقيم، يعني الطريق الذي لا اعوجاج فيه، طريق التوحيد إلى الله تبارك. نعم. وتعالى، الطريق الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم أنه لا بد أن يكون رفيقك في الطريق، لا بد أن يكون موحد. نعم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني حذر أيضا من هؤلاء الذين تركوا التوحيد، صراط الذين أنعمت عليهم اللي هم الموحدين غير المغضوب عليهم اللي هم مين يا دكتور أحمد؟ نعم، مغضوب عليهم والضالين يهود النصارى. نعم. نعم. فالله سبحانه وتعالى حذر من السير على ضرب هؤلاء الذين تركوا التوحيد. ولو نظرت بقى في كل آيات القرآن الكريم تجدها كلها توحيد، حتى أول أمر في القرآن هو. نعم. بعبادة الله تبارك وتعالى اللي هو التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. سبحان الله. دي نقطة مهمة دكتور، وكنت حاجة حتى اتكلمت فيها في حلقة من الحلقات على ضرورة التأكيد على الاهتمام بتوحيد ربنا سبحانه وتعالى وتعلم التوحيد. الضرورة دي ملحة جدا في حق الدعاء، العلماء والدعاء، ان يعلموا الناس، طلبة العلم، حتى الناس الجدد اللي ربنا عز وجل من عليهم بالإسلام في جزيرة بابوة ما شاء الله، او في جزيرة كلمنتان، او في اي مكان في هذه الدنيا. المسلم الجديد اللي ربنا من عليه بالإسلام مهم جدا جدا يتعلم التوحيد. مش المسلم كمان الجديد بس، ده حتى المسلم الذي ولد لأبوين مسلمين تعلمه للتوحيد مهم جدا جدا. لأن حضرتك دكتور أكيد بتشوف أمثلة ونماذج حقيقية في حياتنا، ممكن إنسان مسلم ولد لأبوين مسلمين يعبد الله سبحانه وتعالى، يخاف الله سبحانه وتعالى، يؤدي العبادات الصلوات والصيام وغير ذلك، لكن تجد عنده بعض الشركيات. ممكن مثلا ينذر أو يذبح أو يدعو أو يتوجع أو يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، فيعرض إيمانه إلى الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده يا دكتور أحمد لو نظرنا هنجد أن التوحيد هو الفاصل بين الخلق، موحد ومشرك. نعم. وكان أحد العلماء بيقول لو دعوت الخلق إلى الأمور الحسنة من عدم القتل مثلا وعدم السرقة والإحسان للناس وفعل الأمور الحسنة مع الخلق لاتبعني الجميع. نعم. لكن حينما يدعوهم إلى التوحيد هنا المفارقة. نعم. هنا صحيح. المفارقة صحيح. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوه. فللأسف أكثر الناس على الشرك بالله تبارك وتعالى. أحسنت. ده كلام عظيم جدا، وده اللي شفناه لما تقرأ حضرتك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلى الله عليه وسلم كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم قريش، كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم أعمامه عليه الصلاة والسلام، كيف فصل النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين المشركين، كيف وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام كل الناس رغم الاضطهاد ورغم محاولات إيقاف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم موت عمه أبو طالب، ورغم موت خديجة رضي الله عنه أرضاها، ورغم أنه ذهب إلى الطائف وتم طرده عليه الصلاة والسلام، ثم يرجع إلى مكة يقف في السوق قدام كل الناس ويقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ليؤكد على نفس النقطة اللي اتكلمت فيها دكتور رامي، قضية عظمة التوحيد وأهمية التوحيد، وأن يكثر الإنسان من أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يميته على التوحيد وأن يميته على عبادة رب العالمين سبحانه وتعالى، وألا يتوجه بأي حال من الأحوال إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. عشان كده يوجد ثلاث أشياء من أهم ثلاثة أشياء في الحياة للإنسان، فالله سبحانه وتعالى يسرها لنا، كالماء والهواء والملح. فلو نظرنا الآن الماء من رحمة الله تبارك وتعالى أنه كثير، الهواء لك أن تتخيل يا دكتور لو الهواء ده بفلوس كيف يحصل عليه الفقير وكيف يحصل عليه الإنسان، والملح أيضا طرق الحصول عليه كثيرة وسهلة وميسرة، ولحاجة الناس إلى التوحيد يسره الله تبارك وتعالى. أعظم كلمة هي كلمة ماذا يا أبو حذيفة؟ نعم التوحيد. نعم. التوحيد. لا إله إلا الله، انظر إلى شفتيك لا تتحرك. الكلمة سهلة ميسرة حتى ييسرها الله تبارك وتعالى عليك في الحياة. نعم. وفي أواخر حياتك قبل لقاء الله تبارك وتعالى. قلها معي والمشاهد يقولها معنا الآن، لا إله إلا الله. لا تحرك الشفتين فيها. صحيح. فالكلمة سهلة. نعم. وميسرة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل التوحيد وأن يختم لنا بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. التسامح والإخاء والتعايش والوفاء، لا تصادم لا عداء تحت خط الاستواء. طيبة جوه الروح وعشرة، مأذنة وجزيرة، فاكرة امتى كان أول نزاع تحت خط الاستواء.